سلاما سلاما، يا بني قومي سلاما، يفوق شذاه عن نشر الحزاما. أحيي جمعكم شرقا وغربا، بني الإسلام لازلتم كراما. سلاما يا بني قومي سلاما، يفوق شذاه عن نشر الخزامى. سلاما يا بني قومي سلاما، يفوق شذاه عن نشر الخزامى. أحيي جمعكم شرقا وغربا، بني الإسلام لازلتم كراما. أحيي جمعكم شرقا وغربا، بني الإسلام لازلتم كراما. سلاما سلاما يا بني قومي سلاما، سلاما سلاما يا بني قومي سلاما، سلاما يا بني قومي سلاما. يفوق شذاه عن نشر الخزامى. سلاما يا بني قومي سلاما، يفوق شذاه عن نشر الخزامى. أحيي جمعكم شرقا وغربا، بني الإسلام لازلتم كراما. أحيي جمعكم شرقا وغربا، بني الإسلام لازلتم كراما. سلاما سلاما بني قومي سلاما، سلاما سلاما يا بني قومي سلاما. بني الإسلام تجمعكم جميعا، روابط لا أرى فيها انفصاما. بني الإسلام تجمعكم جميعا، روابط لا أرى فيها انفصاما. فإن المسلمين بكل أرض كجسم واحد يأبى انفساما. يا بني قومي سلاما، يفوق شذاه عن نشر الخزامى. سلاما يا بني قومي سلاما، يفوق شذاه عن نشر الخزامى. أحيي جمعكم شرقا وغربا، بني الإسلام لازلتم كراما. أحيي جمعكم شرقا وغربا، بني الإسلام لازلتم كراما. سلاما سلاما يا بني قومي سلاما، سلاما سلاما يا بني قومي سلاما. سلاما تقاعس عن نصر شرعين، سلاما تقهقر دوما إلاما، سلاما تقاعس عن نصر شرعين، سلاما تقهقر دوما إلاما. سلوا التاريخ يخبر عن تراث لأجداد لنا كانوا عظاما. سادة في كل أمر لهم دول العدا القسماء شذاه عن نشر القزامى سلاما يا بني قومي سلاما يفوق شذاه عن نشر القزامى أحيي جمعكم شرقا وغربا فللإسلام نادلتم كراما أحيي جمعكم شرقا وغربا فللإسلام نادلتم كراما سلاما سلاما يا بني قومي سلاما سلاما سلاما يا بني قومي سلاما شرق دعاك التوالي فإن النوم قد أضحى حراما ففي فلسطين جرح في كرامتنا هيهات يبرو في فلسطين حطما ألا يا شرق دعاك التوالي فإن النوم قد أضحى حراما في فلسطين جرح في كرامتنا هيهات يبرو في فلسطين حطما ولم تمت أمة النبي وفيها قائد ومجدد وإماما قائد ومجدد وإماما سلاما يا بني قومي سلاما يفوق شذاه عن نشر الخزامى سلاما يا بني قومي سلاما يفوق شذاه عن نشر القزامى أحيي جمعكم شرقا وغربا فللإسلام لازلتم كراما أحيي جمعكم شرقا وغربا فللإسلام لازلتم كراما سلاما سلاما يا بني قومي سلاما سلاما سلاما